فلا شك أن المرسل يقابل المتصل، يقابل المتصل، والاتصال شرط لصحة الخبر. فإذا انقطع سنده من أي موضع على القول الأول أو من آخره من جهة التي فيها الصحابي فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من لم يلقه ممن ليس بصحابي تابعي، سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو على القول الأخير مرفوع التابعي الكبير، كله في سقط من السند. فتخلف فيه شرط الاتصال، فمن يشترط الاتصال يقول بضعف المراسيل. وإذا نظرنا في صنيع الأئمة الكبار وجدناهم يقبلون المراسيل في القرن الأول والثاني، ولذا نقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل، أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل. ونقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أيضا أن سعيد بن المسيب لا يقبلها. فهل يرد مثل سعيد الذي لا يقبل المراسيل وهو رأس التابعين عند جمع من أهل العلم يرد على كلام الطبري أو لا يرد عليه؟ الطبري ينقل الاتفاق، ينقل الإجماع على أن التابعين يقبلون المراسيل. نعم، ما يرد لماذا؟ نعم، الإجماع عند الطبري هو قول الأكثر، الإجماع عند الطبري هو قول الأكثر، وتفسيره مملوء مما يدل على هذا، تجده يأتي بالخلاف، يأتي بالخلاف، فيقول اختلف القراءة في كذا، فيذكر فقرأ فلان وفلان وفلان وفلان، يذكر عدد، ثم يذكر من خالفهم واحد مثلا، ثم يقول والصواب من ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. وهو ذكر الخلاف، لكن المخالف واحد أو عدد يسير في مقابل العدد الكثير، فالإجماع عنده قول الأكثر، فلا يرد عليه سعيد رحمه الله وإن كان رأس التابعين. التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل. ذكر أيضا أن ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أنه لا يعرف الخلاف بين أهل العلم في قبول المراسيل إلى رأس المئتين، إلى رأس المئتين، يقصد بذلك إلى مجيء الإمام الشافعي، إلى مجيء الإمام الشافعي. والشافعي له رأي في المراسيل، لا يردها جزما ولا يقبلها مطلقا، لا يردها ولا يقبلها، بل بشروط، يقبلها بشروط، يقبلها بأربعة شروط. منها، من هذه الشروط، أن يكون الخبر المرسل له شاهد يزكيه من آية أو مرسل آخر يرويه غير رجال الأول، أو حديث مسند، أو يفتي به عوام أهل العلم، هذه تجعل المرسل مقبولا عند الإمام الشافعي. ويشترط في المرسل في راويه الذي أرسله أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون من الحفظ والضبط والإتقان، بحيث إذا شركه أو شركه أحد من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون إذا سمى من أرسل عنه لم يسمي بالياء، كذا في الرسالة، والرسالة مضبوطة ومتقنة. والشيخ أحمد شاكر من أهل الضبط والإتقان، وطبع اعتمد نسخة الربيع، يعني لا يقال خطأ، وإن كان الأصل دارج في اللغة، في اللغة عند أهل العلم لم يسم بحذف الياء، لأنه يعني يجزم بحذف الياء معتل. والإمام الشافعي إمام حجة في اللغة، لا يستدرك عليه بأقوال غيره، وأهل العلم يذكرون اختياراته اللغوية في كتب المصطلح، يقولون مؤتصل، مؤتصل لغة الإمام الشافعي، النص عليها، وأكثر منها في الرسالة وفي الأم، بدل ما يقول متصل كما يقول الناس يقول مؤتصل. وأشار ابن الحاجب في شافيته التي في الصرف، قال مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، فهو إمام حجة يعني احتج به، وتذكر أقواله في مصاف الكبار مثل سيبويه والكسائي وغيره، فلا يقال لم يسمي يأتي يهجم عليها طالب من الطلاب ثم يكتب لم يسمي بدون ياء بكسرة ثم يكتب عليها صح يصوب على الإمام الشافعي. نعم لو تداولها النساخ لقلنا إن هذا خطأ من النساخ، لكن الشيخ أحمد شاكر يطبع عن نسخة الربيع مباشرة بخط الربيع، يعني ما في واسطة، فمثل هذا يعني الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر أنموذج للتحقيق الرائد، يعني من أراد أن يحقق يتلمس عمل الشيخ أحمد شاكر في هذا الكتاب، أتقنه وضبطه وحرره. نعود إلى شروط الإمام الشافعي، وأن يكون هذا الراوي المرسل عرفنا أنه يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه إلا بنقص يسير، وأن يكون إذا سمى لم يسمي أحدا مرغوبا في الرواية عنه، يعني لا يروي إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة. هذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي، إذا عرفنا هذا وأن الخلاف لا يعرف إلى أن جاء الشافعي فاشترط هذه الشروط، فمن قبل الشافعي كمالك وأبي حنيفة يحتجون بالمراسيل. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. مالك والشافعي يحتجون مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، لأن قبل الشافعي جعلوا حد الفاصل رأس المئتين الإمام الشافعي. من جاء بعد الشافعي شدد في قبول المراسيل كالإمام أحمد ومن بعده، فجعلوها من قسم الضعيف. هل اللي تأخر الزمن أثر في قبول المراسيل؟ يعني كما هو التدرج الحاصل الآن، المتقدمون يقبلون المراسيل، الشافعي وضع شروط، من جاء بعده جعلها من قسم الضعيف ورده. العراقي رحمه الله تعالى: ورده، يعني المرسل، جماهر النقاد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، لأن مسلم في كتابه يقول ينقل على لسان خصمه ويقره، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وصاحب التمهيد عنهم نقل عن الجمهور عن جماهر النقاد، ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني أصل هذا القول وثبته ونقله عن غيره وأقره للجهل بالساقط في الإسناد، الحجة ظاهرة في الرد. لكن إذا رأينا التدرج الزمني في القبول والرد، رأينا المتقدمين يقبلون المراسيل والمتأخرين يردون المراسيل. هل لتأخر الزمن أثر في الرد والقبول؟ هل لتغير أحوال الناس وكثرة من يرد حديثه أثر في رد المراسيل؟ له أثر، يعني ماذا عن استدلالات الأئمة مالك نجم السنن حينما يستدل بحديث مرسل؟ هل نقول أن بإمكان المالكية من يجتهد منهم ويقف على طرق يعرف أن هذا المرسل أرسل عن ضعيف يرد قول إمامه يتمكن؟ لا، مالك نجم السنن. نريد أن نبين شيء، وهو أن تأخر الزمن لا أثر له في الحكم، لأن المحذوف صحابي أو تابعي. محذوف حينما يرفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خلونا عن معنى الدقيق للمرسل، فهل تغير وضع المحذوف مع تغير الزمن؟ نعم، ما تغير وضعه، وضع المحذوف ما تغير وضعه، هو يعني من تقادم العهد بهم. قد يقول قائل: هذا التابعي الذي رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه رواه عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم ذكرهم، لا تضر الجهالة بهم. ولذا لو قيل حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام لأحد، لأن الصحابة كلهم عدول. والتابع إذا رفع الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يغلب على الظن أنه حذف صحابي، لكن وجد من تصرفات التابعين حذف بعض التابعين، وقد يحذف أكثر من واحد من التابعين، فقد يكون الإسناد مشتملا على تابعي واحد، هذا كثير، عن صحابي، وقد يكون مشتملا على تابعيين، وقد يكون مشتمل على ثلاثة، يعني على نسق في طبقة واحدة ثلاثة يروي بعضهم عن بعض، وقد يكون مشتملا على أربعة أو خمسة وهذا قليل، أو ستة وهو نادر، يعني ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض على نسق واحد، هذا في حديث يتعلق بسورة الإخلاص، في فضل سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن، وهو مخرج عند النسائي، والنسائي يقول هذا أطول إسناد في الدنيا، لأنه في طبقة واحدة ستة من الرواة، وللخطيب البغدادي فيه جزء مطبوع، ستة من التابعين يروي بعضهم، لو أن الأخير منهم السادس حذف الخامسة، وإذا طالت الأسانيد وكثرت لا شك أن الوهم والخلل يتطرق إليها أكثر من احتمال الخلل المتطرق على إلى ما قلت أسانيده، ولذا أهل العلم يفضلون العلو على النزول، وهذا الحديث نازل نازل جدا. فلو حذف الخمسة أو حذف الأربعة أو حذف الثلاثة احتمال أن يكون فيهم من فيه كلام، فالتابع ما دام هذا الاحتمال موجودا أنه حذف مع الصحابي تابعي، والتابعين ليسوا مثل الصحابة كلهم عدول، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون قويا، ولهذا الاحتمال رده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وأبو داود رحمه الله يقول أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ووفاته سنة 161، ومالك ابن أنس ووفاته 179 قبل الشافعي، والأوزاعي ووفاته سنة 57 و100 حتى جاء الشافعي المتوفى سنة 400، سنة 400، فتكلم فيها واشترط لقبولها شروط ذكرناها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل. والإمام أحمد رحمه الله تختلف الرواية عنه في القبول والرد، وعلى كل حال هو يصنف المراسيل من قبيل الضعيف، من قبيل الضعيف، فإذا قبل الضعيف في بعض المواضع فيصح أن يقال أنه يقبل المراسيل في هذه المواضع. والمعروف عن الإمام أحمد أنه لا يقبل الضعيف في الأحكام، لأنه إذا روى في الأحكام شدد، وإذا روى في الفضائل تساهل، يقبل الضعيف في الفضائل دون الأحكام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الضعيف المذكور في كلام الإمام أحمد، لأن شيخ الإسلام لا يرى العمل بالضعيف مطلقا، ويريد أن يكون كلامه غير مخالف لكلام الإمام أحمد، يقول إن مراد الإمام أحمد بالضعيف هنا ما قصر عن الصحيح وهو الحسن في عرف المتأخرين، ويقول إن الحسن لا يعرف قبل الترمذي، فالإمام أحمد يريد بالضعيف هذا الحسن الذي قصر عن رتبة الصحيح. وكلام الشيخ رحمه الله على إمامته وجلالة قدره فيه ما فيه، لأن الحسن عرف قبل الترمذي، عرف في طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، وأيضا حمل كلام الإمام أحمد على الحسن يفهم منه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، إنما يحتج بها في الفضائل. يعني إذا أتينا بكلام الإمام أحمد وأبدلنا كلمة الحسن الضعيف في كلامه أبدلناها بالحسن، قلنا إنه إذا روى في الأحكام شدد، وإذا روى في الفضائل خفف فقبل الحسن، إذن هو لا يقبل الحسن في الأحكام، وهذا لا يعرف عن الإمام رحمه الله، فالقبول معروف عنده لا يختلف فيه، وإن لم يسمي الحديث حسنا لكن ما دام يحيز القبول ولو نزل عن رتبة أعلى الصحيح فإنه مقبول عنده في الأحكام. وبعض الناس يقول أن ينقل اتفاق الفقهاء على العمل بالضعيف، ينقل الاتفاق العلماء على العمل بالضعيف حتى في الأحكام، ويقول أن كتب الفقه مشحونة بالأحاديث الضعيفة، لكن يلزم عليه أن بعض الفقهاء يعملوا بالموضوعات، إذا قلنا بهذا لأن بعض كتب الفقه فيها موضوعات، لأنهم لم يتفرغوا لهذا الشأن، فلا عبرة بوجود الخبر في كتبهم، إنما العبرة بما ينطقون به وينقلونه عن أئمتهم. النووي رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق في مقدمة الأربعين وفي الأذكار، اتفاق أهل العلم على العمل بالضعيف في الفضائل، مع أن الخلاف معروف ومأثور وهو مقتضى صنيع البخاري ومسلم، وأبو حاتم لا يحتج بالحسن فضلا عن الضعيف، فهل يقال هناك اتفاق مع وجود هذا الخلاف؟ سئل عن راوي فقال حسن الحديث، قال تحتج به؟ قال لا. أتحتج به؟ قال لا. فالمعروف من مذهبه أنه لا يحتج بالحسن فضلا عن الضعيف، فالخلاف في قبول الضعيف حتى في الفضائل معروف عند أهل العلم. بعض العلماء يبالغ فيقول إن المرسل أقوى من المسند، المرسل أقوى من المسند، وهذا نسبه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد إلى من شاذ، ولا شك أنه قول شاذ، وعلته واحدة، يقول من أسند قد ضمن لك أن الذي حذفه ثقة، لأنه لو لم يكن ثقة لكان غاشا للأمة، والمسألة مفترضة في راوي ثقة يرسل، والثقة لا يتصور منه أن يغش. من أرسل فقد أسند فقد ضمن، ومن أسند فقد ألقى عليك بالتبعة، يعني ابحث أنت، وضمانه خير من بحثك، لكنها حجة وعلة عليلة لا يستند إليها ولا يعول عليه، لكن الذي استقر عليه العمل هو عدم قبول المراسيل، عدم قبول المراسيل. فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، يعني ما يوجد مسند يخالف هذا المرسل، ولا يوجد في الباب مسند غير هذا المرسل، فالمرسل يحتج به، يعني يحتج بالمرسل إذا لم يجد في الباب غيره، بل يحتج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أيضا مأثور عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنه يقول احتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، ويذكر عن أبي حنيفة أنه أقوى من رأي الرجال، أقوى من رأي الرجال، ينقله الحنفية عن إمامهم، يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة، المرسل ليس مثل المتصل خلافا لمن زعم أنه يفوقه أو مثله، وليس الضعيف مثل الصحيح في القوة، فعند التعارض لا تردد في ترجيح المتصل ولا تردد في ترجيح الصحيح. أهل العلم من حيث التقعيد قواعدهم مضطردة، تجد من يرد المرسل لا يتردد في هذا في التقعيد، ومن يرد الضعيف مطلقا يفعل هذا، لكن عند التطبيق تجده قد يستدل بحديث ضعيف ويغفل عن قاعدته، وقد يكون مع رده للضعيف وتشديده في التقعيد عند التنظير تجده واسع الخطو. الشيخ أحمد يشدد في الشيخ أحمد شاكر يشدد في قبول الأحاديث الضعيفة، يشدد في الأحاديث الضعيفة، لكن حق له أن يشدد. لماذا؟ لأن ما الحديث الذي يضعف عند الشيخ أحمد شاكر وهو شديد التساهل في توثيق الرواة، وقد وثق جمع فيما حسبت أكثر من 20 راوي الجماهير على تضعيفهم، ويحكم على إسناد بالصحة وفيه ما فيه. المقصود أن مثل هذا له أن يشدد في القبول، لأن الحديث الذي يفلت منه ويصفه بالضعف، نعم، لا شك أنه لا يمكن قبوله بحال، بينما جمهور أهل العلم إذا قبلوا الضعيف فإنما يشددون في شروط القبول، وإلا تضيع المسألة. وبعض أهل العلم من تشديده لا يكاد يفلت حديث في غير الصحيحين من التضعيف، ممن يعاني التخريج فيه في الأيام المتأخرة، وأحيانا يقول الحديث رواه مسلم وراجع الضعيفة. ليش راجع الضعيفة وقد أخرجه الإمام مسلم؟ لا شك أن مثل هذا تشديد، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها. شيخ، أحتاج أن يربى الطالب على عدم التعرض للصحيحين. أنا أنتقد من يقول الحديث صحيح ثم يقول رواه البخاري ومسلم، مهما بلغت درجة إمامة من قاله، فإمامة البخاري ومسلم فوقه وأعظم منه، وصيانة الصحيحين وتربية المسلمين على احترام الصحيحين وتعظيم الصحيحين في نفوس الناس أمر لا بد منه، لأننا إذا تطاولنا على الصحيحين فما دونهما سهل، يعني سهل نسف السنن، سهل يستدل أحد بحديث سنن أبي داود قال ضعيف، سهل. ولذلك المستشرقون وأتباع المستشرقين أكثر طعونهم في صحيح البخاري، أكثر طعونهم في صحيح البخاري، لأنه إذا أسقطوا الصحيح نعم فما دونه أسهل، فالتطاول عليه أسهل، وإذا أسقطوا من الرواة أبا هريرة فمن دونه أسهل، حافظ الأمة، وبإسقاطهم لأبي هريرة وتعرفون الحملات التي تشن عليهم من قبل المستشرقين ومن قبل المبتدعين أهل البدع، يطعنون في أبي هريرة، والطعن فيه قديم من أهل البدع، لأنهم بطعنهم فيه يرتاحون من جملة كثيرة من السنن، لكن ما يستطيعون، لا يطعنون في راو مقل من الصحابة، لأنهم بدلا من أن يطعنوا في أبي هريرة شخص واحد لا بد أن يطعنوا في ألف راوي، فهذا أريح لهم أن يطعنوا في راوي ويرتاحوا من نصف السنة، أو يطعنوا في صحيح البخاري أو في البخاري نفسه، ثم بعد ذلك يتطاولون، سهل التطاول على ما دونه، لأن الذي يعق أباه يسهل عليه أن يقطع رحمه، هذا سهل، اللي يلام قاطع الرحم إذا كان عاقا بوالديه مثل من كان بارا بوالديه يلام على الصلة، فمثل هذه الأمور لا بد من التنبه لها، ويكون الإنسان على حذر من هذه الدعاوى التي تلقى بين حين وآخر. وتطهير صحيح البخاري، أنا طبع كتاب في 200 صفحة وكذا، تطهير صحيح البخاري أو كتاب آخر تحذير الأمة من افتراءات البخاري، واحد يقول تصحيح البخاري، واحد كتب إيش في اكتساح الأخبار الإسرائيلية في صحيح البخاري، والهجمة موجهة إلى البخاري، لأنه إذا سقط البخاري خلاص فما دونهم باب أولى. فصيانة الصحيحين أمر لا بد منه، تربية العامة والنشأ على هذا أمر لا بد منه. وما سكت أجاب، لكن الجواب قد يكون فيه ضعف، استدراكات الدارقطني تولى الرد عليه بالنسبة لصحيح مسلم النووي، وبالنسبة لصحيح البخاري ابن حجر وغير ابن حجر من الشراح، لكن قد يكون الاستدراك فيه قوة والرد ضعيف، يعني ما وفق الذي رد لإدراك المحز فنسف الرد، وإلا فالغالب أن الصواب مع الإمامين. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، لكنه رحمه الله تعالى خرج لبعض من وصف بالترك، لمن قيل فيه من قبل بعض الأئمة متروك، خرج لبعض هذا النوع، ويقول: ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. والعبارة نقل مكانها من قبل ابن مندة فيما حكاه عن أبي داود أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه، أجمع الناس على تركه، وهذه أضيق دائرة، لأن هؤلاء المتروكين الذين خرج لهم الإمام أبو داود في سننه لم يجمع الناس على تركه، ما يقيل في كل واحد منهم متروك، ويترك حديث الراوي إذا اتهم بالكذب، إذا اتهم بالكذب فحديثه متروك. ومن هذا النوع بعض من خرج لهم أبو داود لكنهم قلة، يعني هذا رأيه أنه لا يصل إلى حد أن يبلغ متروك. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، إذا ما الفائدة من روايته ولا يحتج به؟ ليبين الإمام أبو داود أن هذه الترجمة الذي ذكر فيها هذا الحديث لا يوجد ما يدل عليها في الصحيح والحسن والضعيف، الضعيف خفيف الضعف، وإنما لا يوجد فيها إلا حديث منكر، وتبعا لذلك هذا الحكم يبقى أو ينفى؟ يعني هل من لازم الحكم أن يكون دليله الصريح صحيح، أو قد يثبت الحكم بالحديث بغير حديث مثلا بقياس أو بقاعدة عامة تتناوله بعمومها، أو بما يسمى بحشد الأدلة والإجلاب عليها؟ قد يكون مثلا الاستدلال بهذا الحديث بمفرده لا ينهض على ثبوت الخبر، لكن يثبت هذا الخبر ويذكر ما يشهد له من القواعد العامة ومن تبناه من الصحابة والتابعين ومن أفتى بموجبه من أهل العلم. ولذلك سيأتينا في المصطلح أن من أهل العلم من يقول إن فتوى العالم على مقتضى حديث تصحيح وقبول للحديث إذا لم يكن في باب غيره، وعدم احتجاجه بالخبر تضعيف له. وسيأتي ما في هذا المسألة إن شاء الله تعالى في درس الألفية. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. هذا البيان هل بين الإمام أبو داود في كل حديث منكر أنه منكر، أو على ما يراه هو تبع لوجهة نظره وحكمه على هذا الحديث؟ إن كان منكر عنده بين أنه منكر، وإن لم يكن منكرا عنده لم يبين ولو كان منكرا عند غيره. ويأتي ما في قوله وما كان فيه وهن شديد بينته، وأنه التزم البيان، لكن من مطلع على السنن يوجد فيه أحاديث ضعيفة شديد الضعف لم يبينها، وفيه أحاديث منكر لم يبينها. فإما أن يقال أن البيان لا يلزم أن يكون في الكتاب نفسه، بل قد يكون فيما سئل عنه، لأنما يسألون عن رواة وعن أحاديث ويبينون، من مثل أسئلة الأجري عن أبي داود شيء من هذا. هل نقول أن البيان خاص بهذا الكتاب يردف كل حديث؟ هذا الأصل فيه أن يردف كل حديث منكر يبين أنه منكر. الواقع يرد ذلك، في أحاديث منكرة وفي أحاديث شديدة الضعف ما بينها. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك. قد يكون بيان الإمام رحمه الله لهذه الأحاديث بالنكارة قد يكون ببيانه في حكم راويها، قد يكون بيانه الذي أشار إليه حينما يبين حكم الراوي. إذا قال منكر الحديث فكأنه قال هذا الحديث منكر لأنه من رواية هذا الراوي الذي حكم عليه بأنه منكر الحديث. وقد يكون في سؤالات العلماء عنه، وقد يكون فيما نقل عنه السند في كتب ألفها غيره. المقصود أن البيان أعم من أن يكون في الكتاب نفسه. يقول هذه الأحاديث يعني التي في السنن ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. ليس مما في السنن في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، يعني في مصنفات ابن المبارك الشاملة للزهد وغيره، لأن ابن المبارك اشتهر له وطبع له كتاب الزهد، وأيضا وكيع له كتاب الزهد. فإن نظرنا إلى كتابي الزهد لهذين الإمامين ليس فيهما من سنن أبي داود إلا الشيء اليسير، بالنسبة إلى سنن أبي داود إلا الشيء اليسير، وكلام صحيح. لكن مجموع مؤلفات الإمامين فيهما أحاديث كثيرة، وإن كانت نظرة الإمام أبي داود رحمه الله إلى العموم فيما يظهر هو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يقارن كتاب في الأحكام 4800 حديث في الأحكام ليس منها في الزهد إلا الشيء اليسير أن يقارن كتاب متخصص للزهد، بل لو عكست القضية لكان أولى. ليس في كتاب أبي داود من كتابي ابن المبارك أو وكيع إلا الشيء اليسير إذا قارنا بما يتفقان فيه وهو الزهد. أما إن نظرنا إلى العموم وهو ما يرويه وكيع وما يرويه ابن المبارك فكتاب أبي داود أعظم من مما يرونه رحمة الله على الجميع. وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، عامة ما يرونه في كتبهم مراسيل، لأنهم في الزمن الذي تقبل فيه المراسيل قبل وجود الإمام الشافعي الذي اشترط لقبول المراسيل شروط. والإمام أبي داود كتاب خاص في المراسيل، كتاب خاص في المراسيل ومطبوع متداول مرارا، مطبوع مرارا ومتداول بين طلاب العلم. وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس، يعني في قسم الأحكام منه، من الموطأ في قسم الأحكام، يعني بغير قسم الفضائل وغير قسم المغازي وغير قسم الجامع وغيره من الكتب، كتب الموطأ وأبوابه التي لا علاقة لها بالأحكام. وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، يعني هو يقارن كتابه بكتاب مالك فيما يتفقان فيه، فيما يتفقان فيه هو السنن والأحكام. ولعله يقارن بين كتابه وكتاب وكيع وابن المبارك فيما يتفقان فيه، وهو الزهد، أو على جهة العموم كما ذكرنا. وفي كتاب السنن موطأ مالك بن أنس شيء صالح، يعني قدر كافي ومفيد لطالب العلم، لكنه لا يقتصر عليه، شيء صالح. وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق فيها أيضا أحاديث لا توجد عند غيرهما. وليس ثلث هذه الكتب، ثلث هذه الكتب يعني الكتب التراجم الكبيرة التي أودعها في كتابه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب مجموع هذه يقال لها كتب، وإن كانت مندرجة تحت كتاب سأسماه السنن. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، ثلث هذه الكتب يعني ما في كتابه ثلثه، إذا نظرنا إلى كتاب 4800 حديث، ثلث 4800 كم؟ هذا الربع 1600، يعني لا يوجد في كتب هؤلاء الذين ذكرهم 1600 حديث. قد يقول عبد الرزاق أكبر من سنن أبي داود، مصنف عبد الرزاق أكبر، مطبوع في 10 مجلدات والحادي عشر لجامع معمر فيما يروي عبد الرزاق عنه، أكبر من سنن أبي داود، كيف يقول ما فيه ولا الثلث؟ مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة مملوءة بالآثار، أما الأحاديث المرفوعة فهي أقل. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. ثم قال: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، يعني ألفته وبالغت في تحريري وتنضيده وتأليف بين الأبواب المتناسبة على نسق واحد، يورد الأبواب على نسق يتحد فيها أو يتفق فيها أو يناسب الباب الأول الثاني والعكس. لكن ترتيب أبي داود لسننه ترتيب غريب، تجد أخر أبواب العبادات عن كثير من أبواب المعاملات، بخلاف ترتيب البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، فلما فرغوا من العبادات بدأوا بالمعاملات. قدم كتاب النكاح مثلا على الحج، يقول ألفته على نسق، ألفته نسقا على ما وقع عندي، هذا اجتهاده. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، يعني شديد الضعف، يعني أنه شديد الضعف. وهذا الكلام لا شك أن فيه نظر، يصفو من السنن قدر زائد على ما أورده في سننه، قدر زائد كبير فضلا عن غيرهم. وفي الصحيحين أحاديث لا توجد في سنن أبي داود في الصحيحين، فكيف يقال أن هذه الأحاديث التي لا توجد عند أبي داود واهية، بل هي في أعلى درجات الصحيح وأصح مما خرجه أبو داود في سننه، يعني ما في الصحيحين مما لم يوجد في سنن أبي داود. ويصفو من كتب السنة ودواوينها شيء كثير، ولعل هذا على حد علمه واجتهاده ومبالغته في الجمع. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، يعني قد يوجد في غير كتابي هذا الحديث من طرق، أو في كتب السنة كلها يريدون هذا الحديث كل من طريقه، لكن تجد في كتابي ما يغني عنه مما أخرجته من طريق آخر. فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. صحيح لو خرج الطرق لهذه الأحاديث 4800 لبلغت، افترضنا لكل حديث 10 طرق أو 20 طريق، في بعضها 100 طريق، قد تصل إلى 100,000 طريق. ولا شك أن مثل هذا يكبر حجمه على المتعلم، يكبر حجمه على المتعلم. ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، هذا يقوله أبو داود مع علمه بصحيح البخاري ومع علمه بمسند الإمام أحمد شيخه الإمام أحمد، ومع علمه بما جمعه الأئمة مما هو أكبر من مصنفه. ولا أعرف أحدا جمع على سبيل الاستقصاء غيري، ولعله يقصد في ذلك أحاديث الأحكام. حديث الأحكام نعم جمع فيها ما يغني طالب العلم في أحاديث الأحكام. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، قد جمع منه قدر 900 حديث. وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، يعني نظير ما قالوا في آيات الأحكام أنها 500. وكثير من الأحكام من الآيات التي تفوق هذا العدد أضعاف يستنبط منها أحكام وآداب، لكن هم يريدون أصول الأحكام. نعم. وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 900 حديث، ولا شك أنها أكثر بكثير، يعني نظرنا إلى المنتقى وفي أحاديث الأحكام أكثر من 4000 حديث، أكثر من 4000 حديث، وفي سننه 4800 حديث، وهنا يقول 900. فإن أريد بذلك الأصول التي يستدل بها على غيرها من الأحكام ويمكن أن يستنبط منها أحكام يستغنى بها عن غيرها ولو على سبيل الإغال في الدقة في الاستنباط، ممكن أن يعني يعنى طالب العلم 900 حديث ويرددها ويستنبط منها ويذكر جميع ما قيل فيها، يحصل له خير كثير. لكن لا يمكن من أراد أن يستدل كل مسألة بدليل صريح صحيح فيها لا يمكن يستغني ب900 حديث، نحو 900 حديث. فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بهذه بتلك الهنات، يعني اللي فيها كلام لأهل العلم من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة، يعني قد يخرج عن دائرة المقبول إلى الأحاديث الضعيفة. وإذا خرج الإنسان إلى دائرة القبول وأوغل في ذلك وصلت الأحاديث عنده إلى الألوف المؤلفة. وعلى كل حال هذا على حسب علمه واطلاعه واجتهاده، وهذا من باب الإغراء بكتابه ليفاد منه من قبل طلبة العلم، فيكون له أجر من استفاد منه إلى يوم القيامة. وما كان في كتاب من حديث فيه هو من شديد وقد بينته، هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. لكن كأنه فهم من كلامه أنه معجب، والعجب آفة، والعجب آفة، لا شك أنه آفة، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وهذا يشم منه رائحة العجب، لكن لا يظن بهذا الإمام وأمثاله أنهم يصلون إلى درجة الإعجاب الممنوع، يعني يحبر القراءة لكن ما يقرأها على الطريقة التي يقرأ بها القرآن الكريم. لا يشبه كلام البشر بكلام الله بأحكام التجويد من المدود والغنة وغيرها، لا، لكن إذا حبره وحسنه ونشط السامع بهذا الصوت الجميل ما يلام، ما في إشكال إن شاء الله تعالى.